كان يقول الله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب لن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. نزل اخوة الكرام في سوره الحج. يقول الله جل في علاه: ويستعجلونك بالعذاب. كان اهل مكه لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الاسلام كانوا دائما يتحدونه بمجيء العذاب ويقولون: إن كان هذا هو الحق عندك فأتنا بعذاب شديد. وكانوا دائما قضية العذاب هذه كأنها الأمر يعني عندهم سهل والعياذ بالله. وهذه جرأة على الله عظيمة. لذلك الله تعالى قال هنا عنهم: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. لكن الله تعالى له وعده الذي إذا تم أنزل عذابه يعني. وإن يوما عند ربك يعني من العذاب في الآخرة كألف سنة مما تعدون من سني الدنيا. فاليوم يوم القيامة عن ألف سنة في هذه الدنيا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. وكأي من قرية يعني ما أكثر القرى التي أمهلها الله سبحانه وتعالى وهي ظالمة يملي لها فيجعلها تأمن ويجعلها تزداد بغيا حتى إذا أخذها سبحانه وتعالى لم يفلتها. ثم أخذتها وإلي المصير. يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يعني يا محمد يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. بين الإنذار وواضح الإنذار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معجزين يعني سعوا يحاولون أن يعجزوا الله وأن يفوتوا الله فلا يعذبهم سبحانه وتعالى ظنا منهم أنهم يستطيعون الإفلات عن ملك الله وعن قدرة الله. والذين سعوا في آياتنا يعني سعوا في تكذيب آياتنا معاجزين ظنا منهم أنهم مقدرون أنهم لا يستطيع أحد عليهم أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما أرسلنا من رسول ولا نبي ما بعثنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته يلبس الشيطان على الناس الوحي فيجعلهم لا يسمعون أو لا يفهمون. إما لا يسمع الوحي ابتداء وإن سمع يحاول أن يشبه عليه بحيث أنه لا يستطيع أن يفقه الوحي. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لكن الله من فضله ورحمته أنه ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. في هذه الآية هناك قصة مشهورة لكنها فيها ضعف وهي ما تسمى بقصة الغرانيق. يعني ملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا سورة النجم ثم قال: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر والأنثى. الآية طبعا تلك إذا قسمة ضيزى. تزعم القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلام هذا ألقي في كلام يعني من كلام الشيطان فسجدت سجد المشركون الكفار وقالوا أول يعني هذه أول مرة محمد عليه الصلاة والسلام يثني على آلهتنا. والغرانيق هي السادة العظام، السادة العظام. طبعا هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، ألف رسالة سماها نصب المجانيق لنس في قصة الغرانيق، نصب المجانيق لنس، والشيخ كذا عناوينها شديدة، نصب المجانيق رحمه الله لنس في قصة الغرانيق. لكن قصة السجود صحيح في البخاري، في صحيح البخاري عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فسجد المشركون أجمعين، حتى إن أحدهم ما استطاع أن يسجد فأخذ كفا من حصباء من التراب ووضعها على جبهته، يعني من شدة ما وجدوا في أنفسهم من حاجة للسجود. لأن آخر سورة النجم آخر آية فيها فاسجدوا لله واعبدوا، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكل خر ساجدا، مع أنهم يعني نسوا أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أعداء له، نسوا أن هذا القرآن الذين هم يزعمون تكذيبه. سبحان الله، من جمال القرآن أخذ بقلوبهم واستولى على عقولهم وانجذبوا له، لدرجة أنهم كل هذه العوائق النفسية التي كانت موجودة عندهم نسوا فسجدوا لله. على كل حال، الآية هنا تدل على أن أصل هذه القضية ممكن يحصل، لكن أغلب الشيطان ما يفعله هو التلبيس في فهم الوحي. فسيما الآن مثلا القرآن لما اكتمل تجد إنسان يقرأ الآية ثم يفهمها فهما خاطئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إذن بعض الناس قد يأخذ من القرآن شيئا يوافق هواه أو يريد على ما يريد هو، فقد يكون هذا فتنة له واختبار له حتى يخرج من داعية هواه إلى داعي الشرع. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، نعم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض قاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الشقاق العداوة، لأن هذا يكون في شق وهذا يكون في شق، فالشقاق العداوة. الظالمون دائما في شقاق، يعني في عداوة بعيدة عن الحق والرشد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، إذن هذا من حكم هذا الإلقاء، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، تخضع وتخشع قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. دائما يا إخواني، ذكرنا هذا كثيرا بس مهم ترسخ هذه القاعدة، إذا قيد الله تعالى حكما بوصف فإن الحكم يزداد بزيادة الوصف ويضعف بضعف الوصف. مثلا إن الله يحب المحسنين، خلاص على قدر إحسانك يكون هذا الحب. أليس الله بكاف عبده، على قدر عبوديتك تكون الكفاية. هنا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، على قدر إيمانك تكون الهداية. فالله تعالى إذا قيد حكما بوصف، الحين ما ذكر الله تعالى شخصا، ذكر وصف الذين آمنوا. إذا وجدت أن الهداية ضعفت قلت فاعلم أنهم ضعف في الإيمان. فإن الله تعالى وعده لا يتخلف أبدا، لكن الله تعالى يقيد حكمه بوصف ثم يتخلف على الوصف. ولينصرن الله من ينصره. تجد بعض المسلمين ما نصرهم الله، ليش؟ لأنهم ما نصروا الله. فيكون الوصف الذي قيد الله تعالى به الحكم هم تخلفوا فيه، فالله تعالى تركه. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني في شك من هذا القرآن حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. اليوم العقيم اليوم الذي لا رحمة فيه ولا خير فيه، وسمي عقيم على المرأة العقيم التي لا تلد، فهو لا يأتي بخير، لا يلد خيرا، لذلك سمي يوم عقيم يوم عظيم هذا اليوم يوم القيامة. قال المؤلف من فؤاد الآيات: استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سنة إلهية ثم يأخذه الله. حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف وصرف مكائد أعوان الشيطان عنه. النفاق وقسوة القلب مرضان قاتلان. الإيمان ثمرة العلم، والخشوع والخضوع لأوامر الله ثمرة الإيمان. الصلاة على رسول الله وإياكم الإيمان والعلم والخشوع والخضوع، ونرزقنا وإياكم فهم كتابه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.